مجلدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته تكلم عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتب كثيرة في هذا، في رسالة للشيخ التميمي أيضا في الجامعة الإسلامية بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مجلدين، وفي رسالة أيضا لعبد الرؤوف عثمان، هذا مؤلف عادي ليس رسالة، ليس له ارتباط بالجامعة، اسمه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداء، في كتاب مجموع من أقوال بعض العلماء اسمه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال. هذا جمع من كلام العلماء، يعني ليس مؤلف لشخص معين، وعد غيره يعني كتب كثير، لكن هذه كتب يعني تجمع المعلومات وتقربها، ولا تعرفون أنتم كتاب الشفاء للقاضي عياض وغيره من الكتب. الشيخ هنا انتقل إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الطاعة من الاتباع أو ليست من الاتباع، أو أن أحدهما أخص من الآخر، هذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. من أدلة الطاعة قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، والآية الأخرى: فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول ابن القيم وقبله شيخ الإسلام، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يريده الله عز وجل، فلذلك كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولي الأمر فقد يأمر بما أمر الله به وقد يأمر بضده، فلذلك ما كرر الطاعة معه، لأنه ما دام قد يأمر بهذا أو بذاك فلا يطاع إلا فيما أمر الله به عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كذب، ذكر الله قال في القرآن كذب شيء معها وتولى، لما كذب أعرض، فهو هؤلاء من تولوا فلا بد أن يسبق التولي ماذا؟ تكذيب، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله: أطيعوا الله والرسول واحذروا، يعني احذروا مما يسخط الله ويسخط الرسول، وأعظم ما يسخط الله رد دين الله عز وجل. قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر بالاستجابة فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إشكال بعده إيه؟ وأنه إليه ترجعون، يعني إذا لم تستجب فاحذر من أن يحال بينك، لأن أحيانا الإنسان يتعلل بعدم الاستجابة بأنه سيستجيب لكن حتى يكبر ويبلغ 50 أو 60 أو قريبا منه، ثم يستجيب ويتدين ويستقيم حاله، لكن هل يدري أنه يصلها؟ وهل يدري إذا وصلها أن يحال بينه وبين التوبة؟ والله عز وجل ربط بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن؟ لله عز وجل. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هنا الفرابط تربط ما بعدها بما قبلها، وقد هنا تفيد التحقيق لأن بعدها فعل ماضي، فيدل على أن الطاعتين واحدة، يعني بمعنى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالف ما يريده الله عز وجل، فهي من طاعة الله عز وجل، فلذلك ما تأتي إذا وجدت الحديث تقول والله نبي نشوف والله ما أدري خلنا نشوف القرآن هل فيه هذا حكم ولا ما فيه. لا، قال الله عز وجل فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول شيخ الإسلام، اكتب هذه، يقول إذا أفرد اسم طاعة الله، إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به. وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله عز وجل. الفتاوى 763. الفتاوى الكبرى أيضا ما نرد يرجع إليها 2321 أيضا ففيها كلام حول هذا الموضوع. ووعد المطيعين الله عز وجل، وعدهم بكونهم مع المنعم عليهم. وإذا أنعم عليك ماذا بقي؟ خلاص هي السعادة. قال الله عز وجل ومن يطع الله أكمل ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيضا وعدهم بالفوز بعد من يطيعه بالفوز. قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الاهتداء قال وإن تطيعوه تهتدوا. فالطاعة تثبت لله كما تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن الطاعة مدى تثبت للنبي وكما تثبت لله دل على أنها من الحق واجب، لكن من أنواع الحقوق الثلاثة حق المشترك. من حق المشترك أحسنت. ومعروف قاعدته أنه أي وإذا رفع الحق المشترك إلى مقام الندية صار شركا. إذن تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تابعة لطاعة الله عز وجل. فطاعة الله هي الأصل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرع لها بخلاف العبادة. فإن العبادة خاصة لله عز وجل. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ما قال فاتقون وأطيعون، قال فجعل سبحانه التقوى وهي العبادة لله وحده، وجعل الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى. انظر الفتاوى 24338 ننظر فيها معنى هو الكتاب. ذكر الشيخ أمثلة من هذا، يقول بعد أن كلام سبق ولهذا فرق الله سبحانه في كتابه بين ما فيه حق للرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما هو لله وحده، كما في قوله ومن يطع الله ورسوله قال بعدها ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الشيخ فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده. وكذلك قوله ولو أنهم رضوا ما أنزل الله ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، فيها ورسوله لا حسبنا لا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال الشيخ: فجعل الإيتاء لله والرسول كما في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: وأما التوكل والرغبة فلله وحده كما في قوله: وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله. وقال: إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى الرسول. وذلك موافق لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم يبين عليه رحمة الله شيئا من الفرق بينهما فيقول: وأما فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشركه فيه أحد، وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله ورسوله ونحب الله ورسوله ونرضي الله ورسوله. الجواب التعليل لماذا؟ من يريد يكتب التعليل؟ طيب، التعليل يقول: لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وإرضاءه إرضاء لله، وحبه من حب الله، فما صار في تشريك، صار تبعا. طيب، هو يريد يصل إلى نقطة وهي: ما دام هكذا فالطريق الموصل إلى الله ما هو؟ أحسنت، اكتبوا هالعبارة هذه: ومن جعل إلى الله، قال قبلها: فليس لأحد طريق إلى الله، فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حذر. ومن جعل إلى الله طريقا، ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله. إذن هذا توحيد المتابعة. تقرأ لي واحد منكم: فليس لأحد، أحد يقرأها لي؟ هاي أبو عبد الرحمن. قال: فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما نهى، ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله. أي أحسنت، عاد اسمعوا التمثيل، يعني يمثل الله، يقول: مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى غير متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ويذكرون في ذلك من الأحاديث المفترى ما هو أعظم الكفر والكذب، كقول بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن على أهل الصفة فقالوا: اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم، يعني أهل الصفة على حد هذا القول، أنهم من خواص الأولياء فما يحتاجون إلى الرسول، فقالوا: اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: إنهم أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذي ناجاه الله به، وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. وقول بعضهم: إنهم قاتلوه في بعض الغزوات مع الكفار وقالوا: من كان الله معه كنا معه، يعني المشركين، أي شاء الله العافية. وأمثال ذلك من الأمور التي هي من أعظم الكفر والكذب. ومثل قول بعضهم: إن خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به عن خاتم الأنبياء. وأمثال هذه الأمور التي كثرت في كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف، وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى، وقد يكون أعظم، وقد يكون أخف بحسب أحوالهم. وثم قرر أن الله لم يجعل واسطة تبلغنا عن الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا هو قصر ماذا؟ قصر المتابعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الشيخ الإسلام يقرب التقسيم الرابع توحيد المتابعة، يعني إذا قسمنا التوحيد قسم إلى أربعة أقسام، يعني فهماً فهماً ولا ما كتبه؟ لأن في أحد الكتاب ظهر له رسالة اسمها القول المفيد، ذكر أقسام التوحيد وذكر هذا قسم رابع، وبعضهم أيضا يزيد خامس فيقول توحيد الحاكمية. ما في إشكال، يعني الأمر يبدو يعني في ساعة. لكن ابن القيم يتكلم عن توحيد المتابعة كثير، وشيخ الإسلام يركز عليه، لكنه في التقسيمات ما لا يذكره. لأنه مندرج شيخنا. ها؟ مندرج. يعني لا يركز على الشيخ لأنه مندرج في أحد الأقسام. أي هذا يبدو. لكن هو يعني لو أراد شخص أن يبرزه يعني توحيد المتابعة عند قوم يعني نسوا المتابعة فله ذلك. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن مبين الحكمة من رسالته، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا في نفي وفي إثبات، ما الفائدة منه؟ أي حصر ماذا؟ حصر الطاعة، ونتيجة ذلك حصر النجاة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حصر النجاة بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في كتاب الأخنائية كلام حول هذا الموضوع. الأخنائية تحقيق أحمد مونس العنزي، صفحة 307 8 و9. يقول علي رحمة الله بعد كلام سبق، يقول والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وإيجاب ما أوجب وتحريم ما حرم وشرع ما شرع، وبه فرق الله بين الهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والمعروف والمنكر. قال وهو الذي شهد الله له، اكتبوا هذه تقرير يعني فيها زيادة بيان، يعني قال وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم فقط لا غير. أي قال وأنه على صراط مستقيم، وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال اكتبوا هذه، وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته، وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته، ولا يسأل الناس يوم القيامة، ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته، ولا يسأل الناس يوم القيامة عن الإيمان إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته، وبه يمتحنون في القبور. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهو الذي أخذ الله الميثاق على النبيين وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. إذن هذه خصوصية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعني من الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة، ومن الخلل الكبير أن يجعل فلان من الناس هو الميزان للحق وليس النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان للحق. حتى سمعت أحدهم يقول من جاء إلى مكة ولم يزر الشيخ فلان فهو مغموص، كذا أنا سمعت، موجود باليوتيوب، مغموص بإيش؟ يعني بالنفاق. طيب لو يوم أن كان أبو بكر رضي الله عنه في المدينة، من جاء إلى المدينة وما مر على أبي بكر هل قيل أنه مغموص؟ شو يعني سأل الله العافية؟ فجعلوا فلان وعلان أيوة هم الفصل والفيصل، حتى اتهم علماء أجلة لأنهم ما مروا هذا الرجل في مكة لما جاءوا للعمرة. عجيب يعني. فذلك الإنسان ينبغي له أن يتجرد قدر استطاعته وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور، أسأل الله أنه يعافينا ولا يبتلينا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الرسل، يقول الشيخ عليه رحمة الله، الوعد هو سعادة الدنيا والآخرة والوعيد شقاء الدنيا والآخرة. طيب ليش قال الكلام؟ الوعد سعادة الدنيا والآخرة والوعيد ليش قالوا؟ قالوا معلق بطاعته، لا مجال الطاعة، أي لأنه معلق بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته هي الصراط المستقيم وهي حبل الله المتين وهي العروة الوثقى، وأصحابها هم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون، والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس. واستمر يتكلم إلى أن قال والناس محتاجون، اسمعوا العبارة هذه، والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته في كل مكان وزمان، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، علانية وسرا، جماعة وفرادا، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل من النفس، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عن طاعته، لكن من فقد النفس يموت، لكن إن كان على الإيمان ما ضره الموت، نسأل الله يتوفانا مسلمين. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، والآية الأخرى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال إلى أن قال والله تعالى قد سماه سراجا منيرا، وسمى الناس سراء، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج، فإنهم محتاجون إليه سرا وعلانية ليلا ونهارا، بخلاف الوهاج وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى، بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى. فيكتب الكلام الجديد هذا، ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتوقيره وتعزيره عامة في كل مكان وزمان، كان ما يؤمر به أو يأمر به في نسخة يؤمر في نسخة يأمر، كان ما يؤمر به من حقوقه عاما لا يختص بغيره، يعني لا يشاركه فيه غيره. إذن هذا تأصيل من شيخ الإسلام عليه رحمة الله من صفحة 307 إلى 313 في بيان أنه لا سبيل للنجاة إلا بالاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا في الفتاوى 19 صفحة 260 قال: قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسول الرسل إلى ما نشأ عليه من دين الآباء من دين آبائه، وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله، وهو أن يتبع غير الرسول. اكتبوا ضابط، ضابط التقليد الذي حرمه الله ورسوله. قال ضابطه أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش الضابط؟ يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول. فيما خالف فيه الرسول، هذا الضابط التقليد المحرم. ثم قال: واتباع الرسول من الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قولي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم قال: وقد أوجب الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن. يعني هو شكله ما أحصاها، لكن أي قريب من ذلك. وصاحب كتاب التجريد يقول: وجدتها تزيد على 70 موضعا. يعني هو اشتغل في الكتاب في الموضوع سنتين أو ثلاث، فأكيد أنه سيأخذها آية آية. شيخ الإسلام مرة قال قريب من 40، مرة قال قريب من 30، ويدل على أنه يعني ما عدها عدا، وإنما حزرها حزرا. يقول هنا: والمقصود أن التقليد المحرم بالنص والإجماع. اكتبوا هذه، هي قريبة من الكلام السابق. أن يعارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يخالف ذلك. أن يعارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يخالف ذلك، كائنا من كان المخالف لذلك. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى أن قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واستمر يتكلم، قال: هل من يتبعون غير الرسول صلى الله عليه وسلم بالباطل سيتبرؤون منهم غدا ويخسرون حياتهم كلها؟ قال: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الشيخ: فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم في خلاف طاعة الله عز وجل. ذكر هذا بعد قوله: وإلهكم إله واحد. فالإله الواحد هو المعبود والمطاع، فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذنب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولا أيضاً تكلم عنها صفحة 103، وتكلم عنها صفحة 83. سجلوا اسم مكان الصفحة وترجعون إليها إن شاء الله تعالى. الاتباع أخص من مطلق الطاعة. الاتباع أخص من مطلق إيش؟ الطاعة. تبع مش معناها التاء والباء والعين؟ يقول ابن فارس: التاء والباء والعين أصل واحد لا يشد عنه من الباب شيء، وهو التلو والقفو. التلو وإيش؟ والقفو. مقيس اللغة واحد 362، يعني إذا تبعه معناها قفى أثره. ومنه قوله يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. المفردات 72. وقل صاحب اللسان 28 يقول تبعت الشيء تبوعا أي سرت في أثره، أي سرت في أثره. إذن الاتباع بمعنى السير خلف الغير، هو السير خلف الغير والائتمار بأمره. ويقول صاحب الحجة هذا في الاصطلاح قوم السنة 247، يقول الاتباع هو الأخذ، في الاصطلاح هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي صحت عنه، التي صحت عنه، والخضوع لها والتسليم، والخضوع لها والتسليم، يعني التسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاتباع هو نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. أما الطاعة فهي امتثال أمره ومتابعته في فعله، امتثال أمره ومتابعته في فعله على الوجه الذي فعله. وفسر الحافظ ابن كثير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال خذوا أطيعوا الرسول خذوا بسنته، التفسير 1519. يعني يأتي الاتباع بمعنى الطاعة وتأتي الطاعة بمعنى الاتباع، لكن الطاعة الاتباع أخص، أخص من الطاعة. من أدلة المتابعة، من أدلة المتابعة أولا أدلة الطاعة كلها تدل على المتابعة، لكن في الخصوص قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تقتدون به. قال ابن كثير عند هذه الآية، قال في الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله، أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم الأحزاب، هذا كله ابن كثير، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عليه الصلاة والسلام، التفسير 335. الأمر الآخر الثالث أن الله أثنى على المتبعين، والثناء عليهم يدل على أن فعلهم محبوب ومرضي عند الله عز وجل، فهو عبادة يتعبدون بها إلى الله عز وجل. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل ربط محبته سبحانه باتباع الرسول، أن صادق في المحبة اتبع الرسول، ولهذا السلف كانوا يسمونها آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قال الطبري في التفسير 323 هذه الآية نزلت في نصارى نجران، يعني وفد نصارى نجران، حين قالوا نحب الله ونحب عيسى. قال الله فحققوا، هذا كله كلام الطبري، فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين باتباعكم إياي، فإنكم تعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنتم تقولون نحن نحب الله ونحب عيسى، طيب صادقين تحبون الله، أحبوا محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اتبعتموه فكلامكم لا قيمة له. قال الحسن البصري، اكتبوا كلامه، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ثم قال، هذا كله كلام الحسن البصري، ثم قال يغفر لكم ذنوبكم، أي كله كلام الحسن، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم ذلك. انظر تفسير ابن كثير 1359. انظر أيضا لهذا الشيء أغوث المحبين لابن القيم 554. قال الشنقيطي عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا رحمة الله ومغفرته ومرضاته في أضواء البيان 546، قال صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، أن اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم موجب لمحبته، جل وعلا. فذلك المتبع، يعني أن اتباع النبي موجب لمحبته جل وعلا، لذلك المتبع. قال وذلك يدل على أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من طاعته تعالى، ويؤخذ من هذه الآية، كل هذا كلام الشنقيطي، أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نهى الله عز وجل عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتهديد والوعيد، وهذا مخيف، فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، معنى من خالف أمره فليحذر، فهو على معصية كبيرة وربما يصل إلى الكفر بحسب ما في قلبه، يعني إن كان عنادا فهو كفر، وإن كان شهوة فهو على خطر عظيم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الفتنة في القلوب، فهي ما هي الفتنة؟ تصيب الفتنة في القلوب الكفر، النفاق، الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، أو عذاب أليم، إما قتل أو حبس أو شيء من ذلك أو مرض. إذن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضية لأحد العذابين أو كليهما، إما الكفر أو في الدنيا يعني، أو العذاب الأليم في الدنيا، عدو الآخرة لا، نسأل الله العافية والسلامة، لا بد، إن كفر فهو معذب، فقد يحصل له هذا أو هذا في الدنيا أو كليهما معا. الأمر السادس النهي عن مخالفة أمره بالقول والفعل، بل يجب الاستسلام، استسلام القلب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمن حتى أحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش ويسلموا تسليما. قالوا أكدها بالمصدر ليدل على أن ينبغي أن يجاهد الإنسان قلبه أن لا يكون في قلبه ولا شيء من الاعتراض على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السابع أن من خالف الرسول فهو متبع للهوى، خلاص ما في كلام. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل مما يتبع هواه بغير هدى من الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا في هذه الآية جعل الناس قسمين، إما متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو على هدى، وإما مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، وهذا تهديد شديد. الله عافينا وإياكم. لهذا الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه، اقرأ لهذا الموضوع التهديد والهوى. الاستقامة 1253-54. من ذلك الوعيد بالنار: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الله عافينا وإياكم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير، اكتبوا كلامه: أي خالفوهما، يعني خالفوا الله ورسوله، فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان وأتباعه في شق آخر. فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان واتباعه في شق آخر. التفسير 294. منها الحث على اتباع السنة: عليكم بسنتي. قال إيش؟ عضوا عليها بالنواجذ. منها التحذير من البدع: إياكم ومحدثات الأمور. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الاتباع، لأنه إن لم يكن متبع كان مبتدعا، ليس حالة ثالثة. قال مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. انظر تاريخ بغداد 736. رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه. انظر عد ماذا قال الرجل وماذا أجابه سعيد. قال الرجل: يعني يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك. المصنف، مصنف عبد الرزاق 352 رقم 4755. والله يا أخوان، من وجد فرصة ليقرأ هذين المصنفين فلا يبخل على نفسه. مصنف أي عجيب ذكر الآثار فيهما، قد ما تجدها في كتاب آخر. تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أحد ركني الدين. قال ابن القيم بين أنواع التوحيد باعتبار الرسالة، أنواع التوحيد باعتبار رسالة، قال ينقسم إلى قسمين: الأول توحيد المرسل، توحيد المرسل يعني شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي شهادة أن محمداً رسول الله. في كلام الشيخ الإسلام بالفتاوى المجلد الأول صفحة 76، سجلوا بس الرقم، ما وجه كون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا في قبول العمل؟ دائما العلماء يكررون إخلاص والمتابعة، هذه ركن قبول العمل. ما وجه كون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا في قبول العمل؟ الوجه هو أنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو المبلغ عن الله دينه ووحيه. وإذا كان هو المبلغ فلا تعرف الدين إلا عن طريقه، فوجبت متابعته. انظر لهذا الكلام، الفتاوى 10-430-431. قواعد في الاتباع، الأولى حقيقة الاتباع فعل المشروع دون تعد أو نقص. حقيقة الاتباع هي فعل المشروع دون تعد أو نقص. لو أن أحدا يتوضأ فيستنشق ستا، هنا فعل المشروع اتبع تعدى، إذن ما عنده اتباع. لو أن شخصا يريد أن يصلي الظهر ركعة واحدة نقص عن المشروع، إذن لم يتبع. القاعدة الثانية وجوب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام في الاقتضاء 2681، ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسول، ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بتبيين وجوه المفاسد. ما في أي حكم يقول ليش ليش، لا في، لا ليس هذا من حقك ولا حتى الحكم، هي حكم، وإنما عليه طاعته. انقياد، ها انقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بس نختم بها من فقد الاتباع أو من جرده، أو يعني لم يجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ها لم يتبع، اي يكون مبتدع، هذا أصل القضية. لكن حاله هو المعطلة متبعين، إذن يقول شيخ الإسلام المعطل أصله الشرك والعياذ بالله. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك وهو لا يشعر. يعني التأصيل أن يكون مبتدئ، لكن قد يقع في الشرك وهو لا يشعر. نعم، الفتاوى 10-55، بس نقرأ عليكم كلام الشيخ فيها.